Dixième leçon. المسيد. اليوم نهار الاثنين والبارح كنا الحد. البارح على السبعة متاع الصباح محمد كان ذاهب للمسيد وكان في يده كتاب مبروك، وكان ذاك الكتاب مسفر بالجلد ومزوق بالذهب. لما دخل محمد للمسيد كان الشيخ قاعد مربع على حصيرة عريضة في وسط البيت، والولاد كانوا قاعدين دايرين به، ودوك الولاد كانوا بالتقريب 8 ولا 10. كل واحد كان عنده في يده لوحة صغيرة كان مكتوب عليها آيات القرآن الكريم. محمد راح حافظ القرآن الكل وقريب يكون عالم، والناس قريب يكونوا مسلمين عليه ويقولوا له الشيخ محمد. قال له باباه: يا ولدي الله يحفظك من كل بلاء.